توحيد الربوبية. المحاضرة الخامسة، حسن التوكل على الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. حسن التوكل على الله. مقتطفات من هذه المحاضرة. أهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعجبون من مقلبها، كيف يقلبها؟ جوانب من هذه المحاضرة. فالصادق في توحيده وتوكله لا يحمد مخلوقا ولا يذمه لأجل أنه أعطاه أو منعه. مقتطفات من هذه المحاضرة. فأول أركان التوكل على الله اعتقاد العبد أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه. اعتقاد الموحدين أن الرب الذي يرزق بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. لم يزل متصفا بصفات الكمال ولا يزال دائما باقيا بلا انقضاء ولا انفصال ولا زوال. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ورفع السماء بغير عمد وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وسوى فوقهن ماء عظيما وجعل فوق الماء سريرا، عرشا عظيما كريما مجيدا. بدأ خلق الإنسان من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، فصوره وأبدعه في قرار مكين، فجعله مضغة فعظاما فسميعا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، وأنه العالم بما تحويه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر عليه أذله ووضعه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للكافة بآياته، وأيده بخوارق عاداته ومعجزاته. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته، صلى الله عليه كما ذكر ربنا في محكم آياته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على درجه إلى يوم الدين. أما بعد، من آثار الإيمان بتوحيد الربوبية إفراد الله بتقدير الأرزاق والعطاء، والتوكل عليه بالشدة والرخاء. فأول أركان التوكل على الله اعتقاد العبد أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه. اعتقاد الموحد أن الرب الذي يرزق بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب. كلاهما عند المؤمنين في الإيمان سيان، طالما أن الله هو الخالق المدبر في أي وضع كان. فالتوكل على الله من أعلى مقامات اليقين وأشرف أحوال المقربين. يقول الله عز وجل وهو أحسن القائلين: إن الله يحب المتوكلين. ويقول الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ويقول جلت قدرته وعزت عظمته: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه مما سواه. فمن كان الله تعالى كافيه فهو شافيه ومعافيه ويكفيه عما هو فيه. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ من فوض أمره إلى الله وقاه الله ونجاه، كما قال مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لما فوض أمره إلى الله وعلم أنه لا مدبر للكون سواه، قال الله تعالى في الآية التي بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذا علم العبد الذليل أن الملك الجليل قائم بالقسط والتدبير ومنفرد بالمشيئة والتقدير، عنده خزائن كل شيء وكل شيء عنده بمقدار، لا ينزله إلا بقدر معلوم. وعلم العبد الذليل أن الوكيل الكفيل قابض على مواصي الملك وله خزائن السماوات والأرض، فأيقن العبد أن ربه في يده ملكوت كل شيء بحق وصدق، وأنه يملك السمع والأبصار ويقلب القلوب كما يقلب الليل على النهار، وأنه يتولى تدبير شؤون العالمين، وأنه أحكم الحاكمين وخير الرازقين. إذا علم العبد ذلك أيقن أن الملك الجليل من فوق عرشه كفيل بأمره ورزقه، يغنيه من فضله وقربه، واعتمد عليه في كل شيء، ووثق بالله دون كل شيء، وقنع من الله بأدنى شيء، وصبر على ما ابتلاه به في هذه الحياة. وهنا لا يمكن للعبد أبدا أن يطمع في سواه، ولا يرجو إلا إياه، ولا يشهد في العطاء إلا مشيئته، ولا يرى في المنع إلا حكمته، ولا يعاين في القبض والبسط إلا قدرته. عند ذلك حقت للعبد معاني التوحيد في عبادته، وصدق مع الله في إسلامه وشهادته، ووحد الله تعالى في ربوبيته، فعرف أن المخلوق لا حول ولا قوة له إلا بخالقه، وأن طلب الرزق يكون عند معبوده ورازقه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال الله عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعجبون من مقلبها كيف يقلبها، فيجدون أن الله عز وجل تارة ينسب الفعل إليه عند دعوتهم إلى توحيد الربوبية، وتارة ينسب الفعل إليهم عند دعوتهم إلى توحيد العبودية. الأسباب ربنا تبارك وتعالى مرة يثبت أحكامها ويكلفنا أن نأخذ بها، ومرة ينفي تأثيرها لنعتقد في قدرته دون قدرتها، ولننسب الفعل إليه دون فاعليتها. ترى القرآن مرة يقول في نفيها: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نفى الزراعة عنه وأثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل أيضا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نفى عن الناس أفعالهم ونفى تأثير الأسباب في رزقهم، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأفعال وتصريف الأسباب، لأن الله عز وجل هو الخالق الذي قدر كل شيء في أم الكتاب. وفي موضع آخر يثبت الله عز وجل الأسباب وينسبها للناس، فيقول سبحانه وتعالى في الزراعة: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. مرة يقول: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ومرة يقول: تزرعون 7 سنين دأبا، سماهم زراعا محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، سماهم زراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فسماهم زراعا وقال تزرعون، لأننا في دار ابتلاء وامتحان وفي دار استخلاف واستئمان، فمثل الفعل إلينا على أننا مستخلفون في ملكه مخولون في أرضه، فطالبنا بالعمل والإنفاق ليصل كل منا إلى ما قدره من الأرزاق. آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالدنيا دار ابتلاء وامتحان، ولا بد أن يجتاز الإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو العزيز الغفور. هو في هذه الدار بالخيار، أيرغب في الجنة أم يرغب في النار؟ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لما كنا في دار ابتلاء وامتحان استخلف الله عز وجل الإنسان ونسب إليه العمل والأخذ بالأسباب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتني وجعلناه سميعا بصيرا، كل ذلك ليؤول الناس إلى مصيرهم بعد الكتاب وليتم ما قدره الله في أم الكتاب. فريق في الجنة فريق في السعير، فكل ميسر لما خلق له وكل سيرزق بما قدره الله له. فالله عز وجل أظهر الدنيا أسبابا ونسب الفعل إلى أهلها لإظهار حكمته عند دعوتهم لتوحيد الله بالعبودية، وينسب الفعل ويثبته لنفسه في موضع آخر لإظهار قدرته عند دعوتهم لتوحيد الله بالربوبية. يقول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نسب التوفي إلى الملك الذي كلفه الله عز وجل بمباشرة الأسباب، وقال أيضا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. عند الاحتضار الملائكة يجتمعون، وعلى مد البصر من الميت يجلسون، ثم يقومون بجذب الروح إلى الحلقوم، وعندها يأتي ملك الموت ليخرجها إلى الجنة أو عذاب الهون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالله عز وجل نسب الفعل إلى الملائكة لأنه كلفهم بالميت ووكلهم بقبض روحه. وفي موضع آخر نرى القرآن ينفي الأسباب وتأثيرها والملائكة وتدبيرها، ويظهر الحق سبحانه وتعالى نفسه وفعله، ويظهر خلقه وتدبيره وأمره، فيقول الحق سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها ليعلم الجميع كيف يوحدون الله في الربوبية من جهة، وكيف يوحدون الله في العبودية من جهة أخرى. فمرة ينسب التوفي إلى الملائكة، ومرة ينسب التوفي إلى نفسه. نسبة التوفي إلى الملائكة لأن الله كلفهم وأمرهم وهم يأخذون بالأسباب، والإنسان يعيش في دار أسباب وهو في ابتلاء وامتحان. ومرة ينسبها إلى نفسه لأنه الخالق الذي دبر أمرهم، وليثبت للجميع أنه هو ربهم. وكذلك قال سبحانه وتعالى في تفصيل أحكام الشرع وتكليف العباد بالأمر ابتلاء لهم في هذه الدار وانتقالا منها إلى دار القرار، فكلفهم بالقتال فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كلفهم بالقتال ونسب القتل إليهم، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. كلفهم بالقتال ليقع الثواب والعقاب، كلفهم بالقتال وجعله للمؤمنين اختبار. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال أيضا في التفريق بين المؤمنين: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. كلفهم لأن الدنيا مغالبة، والأسباب جعلها الله عز وجل للابتلاء. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. كل ذلك تكلفهم بتوحيد الطاعة والعبودية لله، وأن يطيعوا الله ويجاهدوا في سبيل الله إظهارا لمعاني الشرائع والأحكام وتحقيقا لمعاني التوحيد والإسلام. ثم قال الله عز وجل في توحيد الربوبية لله ونسبة الفضل إليهم في انتصارهم على أعدائهم: فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هم قاتلوا وجاهدوا وأطاعوا، ثم بعد ذلك نسب الفضل إلى نفسه وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، حتى لا ينسب الفضل إلى أنفسهم ولا يدخل العجب بالنفس إلى عقيدتهم، فيقولون كما يقول الجاهلون: انتصرنا وعبرنا بقوتنا وقدرتنا وقتالنا وخبرتنا وحنكة قائدنا، لولاه لهزمنا، وغير ذلك مما تدندن به النفس الأمارة بالسوء. فالله عز وجل مع ما نسب إليه من الأسباب إلا لأن الشرائع تتعلق بها، أما هي في حقيقتها فالله عز وجل وخالقها هو المدبر لأمرها وهو الموفق والكفيل الذي تكفل بها. فقال سبحانه وتعالى لعبده ونبيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالعبد المؤمن الذي توكل على الله حقا علم أن الله عز وجل الذي يرزق بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب، وأن الذي شق البحر لموسى عليه السلام هو الذي سيره، وما كان ضرب البحر بالعصا في عرفنا كافيا من جهة الأسباب التي وضعها الله لنا لشق البحر طريقا يبسا آمنا، ولكن اليقين بالذي خلقنا ودبر أمرنا يجعل التوكل على الله من جاء، كما قال جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ من فوض أمره إلى الله وقاه ونجاه، كما قال مؤمن آل فرعون متوكلا على الله: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلما فوض أمره إلى الله قال الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الله عز وجل لما قال عن تسيير الإنسان في البر والبحر: هو الذي يسيركم في البر والبحر، وجدنا الناس بتسيير البحر لم يتأثروا وبقدرة الخالق لم يعتبروا، ولكن لما سمعوا قول الله عز وجل: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانخلق فكان كل فرق كالطود العظيم، تعجبوا وآمن. حتى فرعون لما أدركه الغرق آمن برب الفلق، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن أنى لمن نازع الله في ربوبيته وحارب ربه وآذى نبيه وبالغ في أذيته، أنى لجاحد بتوحيد الله ودعوة الحق أن يتوب عن ذنبه، وأنى لمن أيقن بصدق موسى وهارون ولم يتراجع عن كبره: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وهذه مريم ابنة عمران آمنت بربها وعلمت أن الذي خلقها سيرزقها سواء بأسباب أو بغير أسباب، بحساب من العبد أو بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك كان من قوة يقينها أن الله اختارها لأعظم ابتلاء، فتحمل على غير عادة النساء، فجعل الحق سبحانه وتعالى أعجوبة وآية. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرفيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ لا هي قد تزوجت ولا هي قد زنت، فمن أين يأتي الغلام؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، وليجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. كان في أمرها العجب، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم جعل الحق سبحانه وتعالى أعجوبة النساء، خالفت في ولادتها سائر العادات، ولد يولد من أم بغير أب، هذا لا يعرفه أي عاقل من العقلاء، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هاروت ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الأمر مرهون بمشيئته، الأمر يتعلق بقضائه وقدره، إن شاء خلق بأسباب وإن شاء خلق بغير أسباب. خلق الناس بأسباب من والدين اثنين، وخلق عيسى من غير أسباب. أليس الذي خلق الناس جميعا بأسباب هو الذي خلق عيسى من غير أسباب؟ لما يتعجب الناس عند خوارق العادات ولا يتعجبون عند النظر بالآيات؟ فالله عز وجل هو الخالق في الحالتين، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فوجب علينا أن نعتقد ذلك، فإن اعتقدناه فإن العبد في توحيده لله سوف يكون موحدا حقا. فلذلك قال الله عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه عقيدتنا. زكريا عليه السلام لما رأى في مريم وفي أحوالها قدرة الله عز وجل في تعطيل الأسباب، وأنها ترزق في المحراب بألوان الطعام بغير موعده وبغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. زكريا عليه السلام له مشكلة أخرى، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. زكريا انقطع به الإنجاب، زكريا الذي انقطعت به أسباب الإنجاب عند سائر العقلاء، وزوجته عاقر يستحيل أن تلد في مقاييس الأطباء، دعا ربه بهذا الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. عندما رأى مريم ترزق من عند الله بغير حساب قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. خرق الله له الأسباب لأنه الذي خلقها، هو الذي رتبها، هو قادر على أن يخلق بها وبغيرها. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهو الخالق المدبر في الأمور كلها. فإذا علم العبد أن الخالق الرازق هو الله ركن إليه وتوكل عليه وأعطى الناس ما يليق بها من العطاء، كل على قدر ما يستحقه من الجزاء، وتعامل معهم انطلاقا من دعوة الإسلام وتحقيقا لما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وعند الترمذي، وقال حسن صحيح من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالصادق في توحيده وتوكله لا يحمد مخلوقا ولا يذمه لأجل أنه أعطاه أو منعه، لأن العبد الصادق يعلم يقينا أن الله عز وجل هو الرازق، هو المعطي الأول قبل إجراء الأسباب على أيديهم. فلم يشكر من كان سببا في رزقه إلا لأن الله مدحهم وأمر بشكرهم، وإن ذم الذين كانوا سببا في رزقه أو مقتهم فلأجل مخالفتهم لله وموافقتهم لهوى أنفسهم. فالله عز وجل مدح المنفقين وذم الممسكين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقد وكل الله عز وجل ملكين ينزلان من السماء، وكلهم بالدعاء يدعون لمن أنفق من مال الله، وكلهم بالدعاء على كل من يبخل على عباد الله. فعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالعبد يجب أن يتوكل على الله حقا. حسن التوكل على الله من آثار الإيمان بتوحيد الربوبية، وسبب في سعة الرزق وإدراك الراحة النفسية. ألا ترى الطير لا تملك خزائن لقوتها، وليس لها من الرزق إلا ما قدره الله بسعيها. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تبدو خماصا فتروح بطانة، تذهب جوعا فتعود شبعان. والله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فالمتوكل على الله قد علم يقينا أن كل ما ينال من الخير والعطاء فهو رزقه من رب السماء، وأن رزقه قد جرى به القضاء، وأن ما ناله من الأحكام سيصله لا محالة بالتمام، وأن ما قسمه الله له في المكتوب أزلا لن يكون لغيره أبدا. فالله عز وجل متصف بالقدرة والحكمة، ومن أسمائه القدير والحكيم. بالقدرة خلق الأشياء وأوجدها وهداها وسيرها، وهذا هو توحيد الربوبية. وبالحكمة رتب الأسباب ورتب نتائجها وابتلانا لنأخذ بها تحقيقا لتوحيد العبودية. المتوكل على الله المتوكل الحق لا بد أن يتقلب في إيمانه بالله بين حكمته وقدرته وبين عدله ومشيئته، فلا يسقط الشرائع والأحكام ويتغاضى عن تمييز الحلال والحرام احتجاجا منه بمشيئة الله وقدرته. يحتج بأن الخلائق مسيرون على جبر إرادته، ويحتج بأنه لا مناص من الدخول في ظل ربوبيته، فيعطل اسم الله الحكيم، ويعطل ما تضمنه الاسم من وصف الله بالحكمة. وفي المقابل أيضا، فإن المتوكل على الله حقا لا يجعل الأشياء والأسباب حاكمة أو ضارة نافعة، فيشرك في توحيد الله بالربوبية. فربنا تبارك وتعالى هو القدير، والقدرة صفته، هو المعطي المانع، الضار النافع، الذي خلق وفعل وجعل، لا شريك له في أسمائه ولا ظهير له في أحكامه. كما قال عز وجل في محكم كلامه: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال أيضا عن جميع من سواه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انظر أيضا إلى قول الله في مخاطبة المشركين من خلقه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. المتوكل على الله إذا نظر إلى قدرة الله في الأشياء، وأن الله منفرد بالخلق والتقدير، نظر أيضا إلى وجوه الحكمة في إظهار الأسباب وتصريفها، وابتلاء العباد بتقليبها والأخذ بها على وجه الضرورة واللزوم، وإيقاع الأحكام على المحكوم. فمن وافق الشرائع والسنن استحق من الله الثواب، ومن خالف وابتدع استحق من الله العقاب، ليصل الكل في نهاية الأمر إلى ما دون في أم الكتاب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة. هكذا كان ابتلاء العباد من خلال إيمانهم بتوحيد الربوبية من جهة، وإيمانهم بتوحيد العبودية من جهة أخرى. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيت على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فتنة لأنه نظر إلى الأسباب في تقلبها وتغافل عن مصرفها ومقلبها. فالله عز وجل لما جعل الناس مختلفين في الأرزاق على اختلاف أنواعها، كالمال والصحة والزكاة والولد والجمال والنساء وما أشبه ذلك من ألوان النعيم أو الشقاء، بيّن أن ذلك فعله بهم للاختبار والابتلاء. فقال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ما الجواب؟ الجواب: كلا كلا وألف كلا، ليست سعة الرزق إكرام ولا ضيق الرزق إهانة. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. ظن الجاهلون الغافلون من الأغنياء أن سعة الرزق محبة كتبت لهم في القضاء، محبة من رب السماء، حتى لو خالفوا السنة والمحجة البيضاء. وظن الجاهلون الغافلون من الفقراء أن ضيق الرزق إهانة لهم في أم الكتاب، وظنوا أن الله قضى لهم بالوقوف ذلا على الأبواب. وكل ذلك من قلة العلم ومن سوء الفهم، وكل ذلك يعبر عن الجهل بحقيقة الحياة. فالإهانة لا تظهر للغني في ماله إلا إذا لم يكرم اليتيم ويطعمه، ولا يعطي المسكين ويحرمه، ويكنز المال ويحبه ويعظمه، ولم يعلم أنه فتنة فوجب عليه أن يقاومه، كما قال خالق المال ومنظمه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. والله عز وجل لو شاء لجعل الناس أمة واحدة لا يختلفون في شيء، يعطي الناس على قدر واحد في الألوان والأشكال في الرزق والجمال، ولكن الله عز وجل قد قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ولذلك ابتلى الله الرسل بأممهم، وابتلى الأمم برسلهم، وابتلى الحكام بشعوبهم، وابتلى المحكومين بحكامهم، وابتلى الأزواج بزوجاتهم، وابتلى الآباء بأبنائهم، وابتلى القوي بالضعيف والضعيف بالقوي. هكذا في كل مجتمع تتنوع المستويات وتتعدد للجميع أنواع الابتلاءات تحقيقا للحكمة التي أراد الله عز وجل أن يخلقهم من أجلها، وإظهارا للقدرة التي كلفهم بتوحيد الربوبية من خلالها. فالمتوكل على الله قائم بأحكام الشريعة ملتزم بتوحيد العبودية، موقن بأحكام القدرة وتوحيد الربوبية، يعمل بشرع الله ويؤمن بقدر الله. ولذلك كان التوحيد عند السلف الصالح هو توحيد الشرع والقدر. وربنا تبارك وتعالى أيضا أخبر أنه هو الرزاق، كما أخبر أنه هو الخالق المحيي المميت. قرر بين هذه الأربعة في موضع واحد مع ترتيب الحكمة والقدرة وترابط الشرع والقدر. يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه أربعة. كما أن الله هو وحده الخالق المحيي المميت فكذلك هو وحده الرزاق. فتنبه لذلك جيدا، ألا ترى أنك لا تقول أبدا خلقني أبي وإن كان سببا في وجودك، ولا تقول أحياني أبي وإن كان سببا في حياتك، ولا تقول أماتني فلان وإن كان وسيلة في الإحياء والقتل. من الأمور دي من الشرك الظاهر الذي اشتهر قبحه بين عقلاء الموحدين فتركوه وانتقوا الألفاظ في التعبير عما أرادوه. ولذلك قال الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وكذلك قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فأضاف الإناء والحرث إلينا لأنها أعمال ونحن عبيد عمال، ولأنها صفاتنا وأحكامها عائدة علينا. وأضاف الله عز وجل الخلق والزرع إليه لأنها آيات عن قدرته وحكمته، والله هو القادر الحكيم. فالمتوكل أيقن أن غير الله عز وجل لا يقدر على أن يخلقه، فلما خلقه الله أيقن أنه لم يكن غير الله عز وجل يقدر على أن يرزقه. هل من خالق غير الله يرزقه؟ فالله عز وجل نفى الرزق عمن سواه كما نفى الخلق عمن سواه. والله إن في إعطاء هذا المال فتنة وفي منعه فتنة. يذهب الرجل إلى ابن عمه فيسأله حاجة هي في الأصل كتب الله في اللوح قضاءه، فيعطيه ابن عمه ما أراد، وهو في حقيقة أمره ما أعطاه إلا ما كتبه الله في اللوح، ولا يملك ابن عمه منعه، يعطيه ما كتب الله له في سابق العلم. ماذا يفعل العبد؟ يظل يشكره ويعظمه ويبالغ في وصفه بغير حق ويثني عليه بما لا يستحق، ثم يعود إليه مرة أخرى فيسأله حاجة لم تكتب له في اللوح ولم يجعل الله قضاءها عنده، فلا يعطيه ما أراد. وبالحقيقة أن الله لم يكتب في اللوح أن تقضى الحاجة على يد ابن عمه، فماذا يصنع هذا العبد المسكون؟ يظل يذمه ويسبه ويقذفه في ماله وعرضه ويذكره بكل سوء وشر. ألا إن في إعطاء هذا المال فتنة وفي منعه فتنة. يقول بعض المفسرين في معنى قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: يؤمنون ويقرون أن الله هو المقدر المدبر، ومشرك في الاعتماد على الأسباب ورد الأفعال والتأثير إليها، ومشرك في الاعتماد على الأسباب يرد الأفعال والتأثير إلى الأسباب. وإنما مثل الأسباب التي يقلبها ربنا كمثل الآلة بيد الصانع. ألا ترى أنه لا يقال السيف ضرب العنق ولا الصوت ضرب العبد، وإنما يقال السياف ضرب العنق وفلان ضرب فلان بالصوت. إن كانت هذه الأشياء أسبابا مباشرة للأفعال، إلا أنها آلة بيد صانعها. وكذلك الخليقة يباشرون الأسباب في ظاهر النظر عند البشر، والله من ورائهم محيط، متوحد في الربوبية، هو القادر الفاعل في لطائف القدرة وخفايا المشيئة. ربنا سبحانه وتعالى إنما ذكر الأسباب لأن الأسماء تتعلق بها، ولأن أحكام الشرع عائدة عليها تعود عليها بالثواب والعقاب، فذكرها الله عز وجل لكي لا تعود الأحكام على الحاكم سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فجميع الأمور عنده وفي خزائنه، إلا أنه أضاف الدنيا إلينا لرجوع الأحكام علينا وليزهدنا في هذه الدنيا، وأضاف الله عز وجل الآخرة إليه تفضيلا لها وترغيبا لنا فيها. أخبرنا الله عز وجل عن عيسى عليه السلام فقال عنه: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. وقال أيضا: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فجعل عيسى خالقا إذ خلق الله على يده، وجعل العبد رازقا لما أدرى على يده من رزق غيره. وكما قال الله عز وجل لمريم: فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقد علمت مريم أن الرطب لم يتساقط بهدها، ولكن أراد الله أن يظهر كرامتها ويجري أسباب الرزق بيدها نتيجة لصبرها على بلائها. وعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فنفى ما سوى الله على اعتبار القدرة وتوحيد الربوبية، لا على اعتبار الحكمة وتوحيد العبودية. وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحياة التي ابتلانا الله بها هي أسباب حق وتؤدي إلى نتيجة صدق. ثم لم يمنعه ذلك أن يقول: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، إيثارا من النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وتوحيدا للمتوحد. فأول أركان التوكل على الله اعتقاد العبد أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه، اعتقاد الموحدين أن الرب الذي يرزق بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب، وكلاهما عند المؤمنين سيان. طالما أن الله هو الخالق المدبر في أي وضع كان. أما الركن الثاني فهو الأخذ بالأسباب وعدم التواكل، فلا يضر الشخص أن يتصرف في أموره ويتكسب طالما صح توكله على الله، ولا يقدح ذلك في مقامه ولا ينقص من حاله عند الله. يقول الله تبارك وتعالى: واجعلنا النهار معاشا وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وفي صحيح ابن حبان من حديث عمرو بن أمية عن أبيه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: عقلها وتوكل. وقد كان الصانع بيده عند سلفنا الصالح أحب إليه من التاجر، والتاجر أحب إليه من البطال. ومن ثم الذي يتوكل على الله يعلم أن الله تعالى قد جعل في الأسباب منافع خلقه ومفاتيح رزقه وخزائن حكمته، وعلم أنه مقتدٍ في ذلك بنبيه متبع لسنته، فهو في تكسبه وفي تصرفه أفضل ممن دخلت عليه الشبهة في توكله فساكنها وتواكل على غيره. التكسب خير من ذل السؤال والحاجة، والتارك للتكسب مخالف للسنة، طريقه طريق البدعة. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس، ولا يضر أبدا الادخار مع صحة التوكل على الله إذا كان مدخرا لله وفي الله، وكان ماله موقوفا على رضا مولاه لا يدخر لحظوظ نفسه وهواه. فالعبد حينئذ مدخر على اعتبار حقوق الله التي أوجبها عليه، فإذا رأى حق الله بذل ماله فيه. فالادخار لا ينقص من إيمان العبد ودرجته، بل يزيده علوا في مكانته. من ادخر لعياله ليسكن قلوبهم ويظهرهم أغنياء فهو كريم في ادخاره، قائم بحكم ربه، طاع لرعيته التي هو مسؤول عنها أمام رب العزة والجلال. أول أركان التوكل على الله اعتقاد العبد أن الرازق هو الله، وأنه لا خالق ولا مدبر للكون سواه. الركن الثاني والأخذ بالأسباب وعدم التواكل ومراعاة الشرع والالتزام بحدود الله. أما الركن الثالث والأخير فهو الرضا بالنتائج والمقصود، يسعد بما قسمه الله، إن أعطاه شكر وإن منعه صبر، فيعلم بعد السعي والكسب أن الحياة ابتلاء من الله، وأن السعيد من وفقه الله إلى طاعته وتقواه، كما قال سليمان عليه السلام لما حقق الله له مبتغى قال: هذا من فضل ربي. الفضل ليس لي ولا لجندي، وإنما هو فضل ربي، وقد استرعاني في ملكه واستخلفني ليبلوني فأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وجب على الموحدين الصادقين في توكلهم على الله إن ابتلاهم الله بفقر بعد سعي أن يتمنوا السعادة للآخرين، وأن يسألوا رب العالمين أن يمنحهم من فضله وعطائه ومدده ونعمائه. فمن ابتلاه الله بفقر فلم يصبر على بلواه لم يأخذ إلا ما قدره الله، وسوف يهان في الدنيا والآخرة، سيجمع بين التعاستين ويهينه الله مرتين، مرة في الدنيا بحقده وحرمانه، ومرة في الآخرة بعذابه وكفرانه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالحياة أحبتي في الله ابتلاء وامتحان، والتفاضل بين الناس مرهون بالإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الأتقى هو الأفضل، إن كان غنيا شاكرا أو كان فقيرا صابرا، لأن الله عز وجل أسقط الغنى والفقر من ميزان الكرامة والإهانة، وجعل الميزان عنده ميزان الإيمان وأداء الأمانة. فالفقر والغنى فعل الله وابتلاؤه للإنسان، والحساب عند الله على مدى كسب العبد للإيمان. قد روى الإمام مسلم بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه حقيقة التوكل وأركانه ووصف حال المتوكل وإيمانه. جعلنا الله من صفوة المتوكلين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقد ثبت في وصفهم أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، على ربهم يتوكلون. نقف عند هذا الحد ونلتقي معكم بإذن الله في مساء الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.